بسم الله الرحمن الرحيم. أحمدك اللهم ربي وأسألك أعلى رتب الشهادة، وأشهد أن لا إله إلا أنت، وأستودع عندك هذه الشهادة، وأصلي وأسلم على من له السيادة والريادة والقيادة، وعلى آله وصحبه أهل الجهاد والعبادة. أما بعد، فماذا قالوا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قالوا عنه بأنه ساحر. ماذا قالوا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قالوا عنه بأنه كاهن. ماذا قالوا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قالوا عنه بأنه شاعر. ماذا قالوا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قالوا عنه بأنه صابئ. ماذا قالوا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قالوا عنه بأنه مجنون، بل ما اكتفوا بذلك حتى نالوا من عرضه صلى الله عليه وآله وسلم، فرموا فراشه، رموا زوجته، رموا أم المؤمنين عائشة بالزنا والعياذ بالله. كل ذلك نال خير من وطئ الثراء صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به، بل هم قوم طاغون. أولئك الكفار، أولئك الفجار، أولئك الأشرار، يتكلمون بالطعن والسلب والعيب والسب في المصلحين، في المجددين، في الدعاة المهتدين، في المجاهدين الميامين، بل في الأنبياء والمرسلين عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. روى الإمام الترمذي رحمه الله، وكذا النسائي وابن ماجه وأحمد رحمهم الله جميعا، عن مصعب بن سعد رحمه الله، عن أبيه رضي الله عنه وأرضاه، عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لما سئل أي الناس أشد بلاء، قال الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء، وإن كان في دينه رخاوة خفف عنه في البلاء. فهذا معيار نبوي شريف. التفتوا يمنة ويسرة، من أشد الناس بلاء؟ إذا رأيتموهم، سواء كانوا أفرادا أو جماعات أو دولة، فهم الأمثل باتباع هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الذي قال له ورقة ابن نوفل: ليتني كنت فيها جذعا، أي شابا حدثا، حينما يخرجك قومك فأنصرك نصرا مؤزرا. فتعجب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أيقابل الإحسان بالإساءة؟ الخير بالشر؟ قال: أو مخرجيهم؟ فقال: ما جاء رجل بمثل ما جئت به قط إلا أودي، وفي رواية إلا عودي، كما أخرجه البخاري في صحيحه. ومن أنواع الأذى والابتلاء واللأواء أن يتكلم في المرء بما ليس فيه، من الافتراءات والدجل والتشويه والكذب والبهتان، حتى يصد عن سبيله، حتى يقطع الطريق عنه وعن الإجابة له، كما صنع الإمام ابن القيم رحمه الله في وصف أولئك فقال: قطاع الطرق. إن كان قطاع الطرق يقطعون دنيا الناس، فأولئك الأشرار من الذين يتهمون أهل الحق بكل نقيصة يقطعون دين الناس. هؤلاء الذين أتوهم بالخير العميم، أتوهم بالإحسان العظيم، يقابلونهم بالسب والشتيمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ماذا قالوا عن الدولة الإسلامية؟ ألصقوا فيها كل فرية، اتهموها بكل نقيصة، فما من شر تفرق في غيرها إلا نسبوه ولصقوه بها والعياذ بالله. ماذا قالوا عن الدولة؟ قالوا بأنها من العملاء، فالإيرانيون يزعمون أنها من العملاء لآل سعود، وآل سعود يقولون بأنها من العملاء لإيران وللإيرانيين، وآخرون يقولون بل هم عملاء لأمريكا، وآخرون يقولون بل هم عملاء لروسيا، وغيرهم يقول هم عملاء للنظام النصيري، وغيرهم يقول هم عملاء للرافضة والعياذ بالله. فالمحصلة أن رجالات الدولة الإسلامية عملاء للجميع والعياذ بالله، عملاء للعالم بأسره، وهي في الوقت ذاته تقاتل العالم بأسره. إن صغار المسلمين قبل كبارهم، إن النساء في خدورهن قبل الرجالات، ليعلمون علما يقينيا بأن الدولة الإسلامية ليست عميلة لا للشرق ولا للغرب، وإنها لا تعمل إلا للرب جل في علاه. يعلمون يقينا أنها ليست بعميلة للعالمين، وإنها لا تعمل إلا لرب العالمين، تحكيما لشرع الله، إقامة للحدود، دعوة للحق، نصرة له. ولذلك تألب عليها الجميع، ولذلك تكالب عليها من بأقطارها، ولذلك سارع لحربها الأحمر والأسمر، ولذلك رماها الجميع عن قوس واحدة. أتانا الروم والعرب، وقام الشرق والغرب، وأعداد تحيط بنا كمثل الذر إذ يربو، فأحراش وشرذمة وذا ضبع وذا كلب، تداعى كل أفاك لتضرم حولنا حرب، صواريخ مبعثرة توالى القصف والضرب، وأهوال منوعة، فذا خفض وذا كرب، يمحص هاهنا جيل، يصفى عندنا ركب، فما زلنا كما كنا على الدرب لنا دأب، على الدرب لنا دأب. ومن شكك في مثل هذا الكلام أو تردد في قبوله فلينظر بعين البصيرة إلى أعداد الاستشهاديين في دولة الاستشهاديين الذين يتسارعون ويتسابقون لذلك العمل النبيل. هل وجد أو يجد في الجهاد المعاصر أكثر كمًا من أولئك المقبلين على الشهادة؟ اللهم لا. ماذا قالوا عن الدولة الإسلامية؟ قالوا لو كانت على حق لما هزمت في مواقع. نعم قالوا ذلك. ألم يبلغهم أن هناك من المصلحين بل من الصديقين بل من الأنبياء والمرسلين ليس فقط من هزم في موقعة أو في أخرى بل قتل ونال سيف الكفار أو سكين الكفار أو منشار الكفار من تلك الأجساد الطاهرة؟ هل بلغكم خبر زكريا عليه السلام لما لحق به الكفار ليقتلوه فأوى إلى جذع شجرة ففتحت له فدخل بها فمسك وجبذ الشيطان بطرف ثوبه فلما أغلقت عليه جاء الكفار فبحثوا عنه فدلهم الشيطان عليه فنشروه بالمنشار حتى وصل المنشار إلى أضلاعه فأوحى الله إليه إن لم تكف الأنين لأقلبن الأرض على من فيها فكف عليه السلام حتى ارتقت نفسه شهيدا إلى الله عز وجل. هل كان زكريا على باطل؟ هل كان على خلاف المنهج السوي حتى نال الكفار منه والعياذ بالله كما يزعم الزاعمون؟ كذلك ابنه الشهيد ابن الشهيد النبي ابن النبي يحيى ابن زكريا عليهما السلام لما قام ذلك الملك في زمنه فأراد أن يتزوج بابنة أخيه فأفتاه علماء السوء كعادتهم في كل زمان وفي كل مكان في كل عصر ومصر أفتوه كما يريد ودارهم ما دمت في دارهم وأرضهم ما دمت في أرضهم هذا لسان حالهم. فانبرى له يحيى عليه السلام الذي أخذ عليه الميثاق فأفتى بالتحريم فما كان من ذلك الملك إلا أن أرسل إليه جنودا فدخلوا عليه في بيته فذبحوه وقطعوا رأسه عليه السلام ووضع رأسه في طشت أو طشت كما ضبطت بالأمرين معا ثم أتي به إلى ذلك الملك ليقدمه كمهر لتلك البغي والعياذ بالله. فهذا نبي من أنبياء الله عز وجل أصابه ما أصابه في ذات الله ولم يقل عارف بالله قط أنه كان والعياذ بالله على باطل أو منهجه فيه دغل أو دخن حتى أصابه ما أصابه. كذلك أصحاب الأخدود الذين قص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خبرهم علينا كما في الصحيحين قتلوا عن بكرة أبيهم ما نجا منهم لا كبير ولا صغير لا رجل ولا امرأة، هل يقول قائل بأنهم كانوا على الباطل؟ ولأجل ذلك لم يعد الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم ذلك من القرائن على الحق أو على الباطل، فضلا أن يعدوه من الأدلة على الحق أو على الباطل. فهذا عمار ابن ياسر رضي الله عنه وأرضاه قال: والله لو قاتلونا حتى يصلوا بنا إلى سعفات هجر لعلمت أننا على الحق وأنهم على الباطل. هكذا المؤمن التقي النقي الذي لا تؤثر فيه الشبه ولا تعمل فيه الزلازل إلا أن يزيده ذلك إيمانا وثباتا على ما هو فيه. والله لو قاتلونا حتى يصلوا بنا إلى صحراء الأنبار لعلمنا أننا على الحق وأنهم على الباطل. ما كان هذا مقياسا ولا ميزانا ولا معيارا للحق أو للباطل، إنما هو كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ماذا قالوا عن الدولة الإسلامية؟ قالوا عنها أنها تحرر المحرر. سمعتم ذلك كثيرا في وسائل الإعلام المقروءة أو المسموعة أو المرئية. ألا تعلمون يا عباد الله أن الدار تنقسم إلى قسمين؟ إلى دار إسلام ودار كفر. أما دار الإسلام فهي التي تعلوها أحكام الإسلام، وأما دار الكفر فهي التي تعلوها أحكام الكفار من بريطانيين أو فرنسيين أو أمريكان أو أعراب أو أكراد أو أتراك أو غيرهم. فكل بلد لا يحكم بشرع الله فهو دار كفر، كما قال العلامة ابن القيم في كتابه القيم أحكام أهل الذمة، قال: إن الدار إذا دخلها المسلمون وجرت عليها أحكامهم فهي دار إسلام، وجرت عليها أحكامهم أي أحكام المسلمين. إذا جرت على تلك الدار فهي دار إسلام. قال: وأما الدار التي لم يجري عليها أحكام الإسلام فهي ليست بدار إسلام، وإلا فقط دار الإسلام أو قربت منها. كذلك قال العلامة ابن مفلح رحمه الله: إن الدار تنسب إلينا أو إليهم بالتغلب عليها، بالأحكام الغالبة عليها، فإذا تغلبت عليها أحكام الإسلام فهي دار إسلام، وإذا تغلبت عليها أحكام الكفار فهي دار كفر. إذن لنمعن النظر في ديار أولئك الصحوات، أيحكمونها بكتاب الله سبحانه وتعالى، بسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أم أنهم يحكمونها بخلاف ذلك؟ أيقيمون فيها الحدود؟ أيرجمون الزاني المحصن؟ أيجلدون غير المحصن؟ أيقطعون يد السارق؟ أيجلدون شارب الخمر؟ أيجلدون القاذف؟ أيقتلون المرتد؟ أم أن ذلك لا وجود له في ديارهم؟ إذا علمت ذلك فهو ليس بمحرر، سواء كان الحاكم له من النصيرية أو من البيكيكي أو من البشمرجة أو من الرافضة أو من أشرار الشام أو من جبهة الردة أو من غيرهم. فأي أرض لا تحكم بشرع الله سبحانه وتعالى فهي ليست بمحررة، وهي ليست بدار إسلام. يجب على المسلمين وجوبا عينيا أن يعيدوا كل شبر حكم في يوم من الأيام بكتاب الله للحكم بكتاب الله، لا بمن ينتسب زورا وبهتانا لكتاب الله وأنه يحفظ كتاب الله عن ظهر غيب، أو أن لديه القراءات السبع أو العشر، أو أنه يمتلك الإيجازات في السنة النبوية أو غير ذلك، ثم لا يرجع إلى كتاب الله ولا إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحكم والقضاء بحجج واهية ساقطة والعياذ بالله. ماذا قالوا عن الدولة الإسلامية؟ قالوا بأن رجالها من الخوارج. قد قرأنا سير الخوارج وتراجم الخوارج، وعلمنا أصول الخوارج وفروع الخوارج وأوصاف الخوارج، فما رأينا تلك الأصول ولا تلك الفروع قد انطبقت على رجال الدولة الإسلامية، بل البور الشاسع والفرق الواسع بين رجال الدولة الإسلامية جنودا وأمراء وبين الخوارج عليهم من الله ما يستحقون. من أصول الخوارج أنهم يكفرون بمطلق الذنوب، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فإنهم يكفرون بمطلق الذنوب ويعدون ذنبا ما ليس بذنب. إذن هم يكفرون بالكبائر ويقولون بأن صاحب الكبيرة خالد مخلد في نار جهنم، وينكرون الشفاعة. أولئك هم الخوارج. وعلى العكس من ذلك نجد أن رجال الدولة الإسلامية على منهاج قح أهل السنة والجماعة، حذو القذة بالقذة، لا يكفرون إلا بما كفر به الله سبحانه وتعالى أو كفر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لا يكفرون شارب الخمر ولا الزاني ولا السارق ولا عاق الوالدين ولا مرتكب سائر الكبائر والمعاصي ما لم يستحل تلك الكبائر، أو يرتكب كفرا صريحا أو شركا واضحا، فعندئذ يكفرون ذلك المرتكب بضوابط أهل السنة والجماعة. كذلك من أصول الخوارج أنهم يكفرون بالعموم، كما ذكر أبو الحسن الأشعري عنهم بأنهم يقولون بأنه إذا كفر الحاكم كفر المحكوم، الشاهد منهم والغائب، الحاضر والبادي، كل ذلك في الكفر سواء والعياذ بالله، كل أولئك في الكفر سواء والعياذ بالله. بينما نجد أن علماء الدولة الإسلامية وشيوخ الدولة الإسلامية والفقهاء فيها والقضاة فيها لا يكفرون إلا من ارتكب مناطا مكفرا، لا يكفرون إلا من ارتكب الشرك والعياذ بالله بضوابط أهل السنة والجماعة. كذلك من أصول الخوارج أنهم يرون السيف على المسلمين، أنهم يرون الخروج على الإمام إذا ظلم أو فسق، يرونه كما قال الشهرستاني حقا واجبا. فكلما وقع إمام من الأئمة في ظلم أو في جور أو في معصية أو في بدعة رأوا عليه السيف وقاموا وخرجوا عليه، فعلى من خرج قادة الدولة الإسلامية؟ أخرجوا على الأمريكان؟ أخرجوا على الروس؟ أخرجوا على عملاء أولئك أو عملاء هؤلاء؟ أخرجوا على الحاكمين بغير ما أنزل الله؟ أخرجوا على من ناصر أعداء الله على أولياء الله؟ نعم، إنهم خرجوا على أولئك، فكيف يسمى هؤلاء الصالحون ويوصفون بوصف الخوارج المارقين الذين قال عنهم الحافظ ابن حجر ما سموا بذلك إلا لخروجهم على خيار المسلمين؟ فهل خرجوا على خيار المسلمين؟ هل خرجوا على المسلمين أصلا؟ إنما خرجوا على شرار الخلق والخليقة، على من لا يشك أحد أو يشك أحد في كفرهم وردتهم ومروقهم من الدين والعياذ بالله. ثم إذا تأملنا في بقية الأصول كقولهم بالأخذ بكتاب الله والأخذ بسنة رسول الله التي جاءت في كتاب الله، أما السنة التي لم يرد ذكر لها في كتاب الله فلا يأخذ بها، أولئك من؟ الخوارج، ومن وافقهم من المعتزلة، لذلك أنكروا حتى الرجم، لذلك أجازوا نكاح المرأة وعمتها، المرأة وخالتها، المرأة وأختها والعياذ بالله، وغير ذلك من الأحكام التي قال بها الخوارج لأنها جاءت في السنة دون كتاب الله. والسنة كما تعلمون وحي كما كتاب الله، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، وقال ربه سبحانه وتعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فإذا أهل السنة والجماعة يأخذون بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما جاء لها تأييد في كتاب الله أو ما لم يأتي لها تأييد في كتاب الله. كذلك صنع رجالات الدولة الإسلامية، ألم تسمعوا بل وتروا بأم أعينكم أنهم يقيمون حد الرجم على الزاني المحصن؟ ألم تسمعوا وتعلموا بأنهم لا يرون إلا بإمامة القرشي الخوارج؟ على خلاف ذلك كما قال القاضي عياض وغيره لما نقل إجماع أهل السنة على اشتراط القرشية في الإمامة قال ولا اعتداد برأي الخوارج والمعتزلة، فإنهم صححوا الإمامة في كل رجل سواء كان من قريش أو كان من غيرهم. لما ذلك؟ لأصلهم الباطل أنهم لا يأخذون بما جاء في السنة ولم يأتي ذكره في كتاب الله سبحانه وتعالى، بينما الدولة الإسلامية على خلاف ذلك، فهذه هي جل أصول الخوارج الذين اتفقوا عليها، فهم فرق شتى، بل أوصلهم صاحب كتاب الفرق بين الفرق إلى 20 فرقة، وتعددت تلك الأصول لكل فرقة، ولكن يجتمعون على ما ذكرناه من أصول. كذلك لهم صفات، من صفاتهم أنهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان كما جاء ذلك في صحيح البخاري. فهل وجدتم أن الدولة الإسلامية تترك أهل الأوثان أهل الصلبان وتقاتل أهل الإسلام؟ بل على العكس تماما، فإنها تقاتل أهل الكفر من ملحدين ورافضة وصليبيين وغيرهم، بل وتقاتل من قتاله أولى من قتال أولئك وهم المرتدون، أولئك الذين بدأ بقتالهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه قبل قتال الروم وقبل قتال الفرس. والله سبحانه وتعالى يقول: قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. ذكر الإمام الطبري رحمه الله بأن هذا تعليم من الله سبحانه وتعالى لعباده كيف يقاتلون. فالدولة الإسلامية قاتلت الكفار سواء كانوا من الأصليين أو من المرتدين، فأعملت فيهم قتلا وتشريدا وتنكيلا، ودونكم وسائل الإعلام، سواء كانت من الداخل أو من الخارج، والحق ما شهدت به الأعداء. انظروا في كل الفرق، في كل الجماعات، في كل الطوائف، في كل الفصائل، من أكثر الناس تقتيلا في الكفار؟ أليسوا هم أبناء الدولة الإسلامية؟ بلى ورب الكعبة. إذن هذه شبهات وترهات قيلت في مجالس عديدة، وقيلت على أصعدة كثيرة، منها الإذاعات، ومنها القنوات، ومنها المرجفين، ومنها المخدرين، ومنها الذين يستمعون للمنافقين فيقولون بمثل قولهم، فلا تلتفتوا لهم، وعليكم بالمحجة البيضاء، عليكم بالواضح، عليكم بالبين، عليكم بهدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قلبوا أنظاركم في سيرته صلى الله عليه وآله وسلم، في سير أصحابه رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، عند ذلك ستعلمون من المحق ومن المبطل، من على الصواب ومن على الخطأ، من على الإسلام ومن على الكفر، من على التوحيد ومن على الشرك. فلن يصلح أمر آخر هذه الأمة، أو فلا يصلح أمر آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، كما قال الإمام مالك رحمه الله. نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يجعلنا على خطى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نسير، وأن يجعل لنا مما نقوله بأننا على منهاج النبوة نصيبا كبيرا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا. Thank you. بارك الله فيك.